راس مايكروفون الحمد لله تيسرت تمام الان؟ ماخذ اللقطه انا. طيب لحظه اسالهم عشان هيك الله يكرمك. طيب ماشي بدخل لك مره ثانيه ما توصل من عندك. طيب طيب تمام شيخنا الان الاخرى تسمع كده الان شيخنا انا باللقط صح كده؟ نعم تكلم شيخ الان الاخوه يسمعون ان شاء الله. طيب تمام شيخ انت تتابع تتابع ان شاء الله تتابع التكست مع الاخوه من الغرفه والصوت ان شاء الله انا نتولى الصوت ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجري الحق على لسانك وان يتقبل الله سبحانه وتعالى منك. تفضل شيخ. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الهادي البشير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع التابعين ومن سار على دربهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة وأيها الأخوات المباركات، جدير أن أذكر نفسي وإياكم في بداية كل مجلس كهذا مبارك بتقوى الله عز وجل، فهي أفضل وصية وأجل نصيحة وصى الله عز وجل بها عباده في كتابه الكريم. فقال عز من قائل عليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فنعم الوصية هي من رب العباد جل وعلا سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإياكم أيها الأحبة الأكارم بتقوى الله عز وجل. فلا شك أن كل الدروس أمثال هذه الدروس سواء كانت في مجال الفقه أو العقيدة أو الفتاوى أو حتى في مجال القرآن والقراءة والتجويد ما هي إلا وسائل لمرضاة الله عز وجل وتقواه. فلا نغفل أو فلا نغفل عن يعني الهدف السامي الذي من أجله تذاع مثل هذه الحلقات المباركة، ألا وهو تقوى الله عز وجل وخشيته. وكما قيل إنما العلم الخشية فلهذا سبحانه وتعالى يعني شرعنا في سلسلة شرح كتاب المذكرة في التجويد، وقد والله عز وجل بفضله إتمام الحلقة الأولى وكانت يوم الأربعاء الماضي، وها نحن نشرع بإذن الله عز وجل في الحلقة الثانية نسأل الله عز وجل التمام. طبعا ما قيل في المرة الماضية كان ربما يعني موضوعا عاما ذكرنا فيه شيئا من أقوال العلماء في شرح معنى الأحرف السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، وقلنا كيف اختلف العلماء في تبيينها، وإن كانت المعاني كلها جليلة واضحة طيبة لها يعني قوتها. ثم انتقلنا بعد ذلك في تبيين المراد من المراد بالأحرف العفو، ذكرنا المراد من القراءات السبع أو العشر حتى، وذكرنا المراد من الطرق والرواة وبينا شيئا من هذا. ثم انتقلنا بعد ذلك في عجالة وتكلمنا عن أركان معرفة التجويد، وذكرنا أن الشيخ حفظه الله يعني مؤلف الكتاب وهو الدكتور محمد بن المصري صاحب كتاب المذكرة في التجويد الذي يعني نشرع فيه أو نشرع في شرحه، ذكر أن من أركان معرفة التجويد معرفة مخارج الحروف ومعرفة صفاتها كذلك ومعرفة ما يتجدد من الأحكام عند تركيب الحروف، وذكر أيضا نقطة مهمة جعلها من أركان معرفة التجويد ألا وهي رياضة اللسان والتكرار، وبينا فضل النقطة الرابعة وهي رياضة اللسان والتكرار إن أنها ربما تكون أساسا وقاعدة مهيمنة على الأركان الثلاثة الآنفة الذكر، وذكرنا أن معرفة المخارج والصفات لا نعني بها معرفة النظرية إنما رياضة امرئ بفكه عنه الناظم رحمه الله عليه، ان ليس بين التجويد وبين ترك التجويد الا رياضه، فالانسان غير المجود يعني يحتاج الى رياضه بلسانه وتكرار ومعاوده، فبعد ذلك ينتقل من عدم المجودين او من غير المجودين الى المجودين. فليس بين التجويد وغيره وليس بين التجويد وفقه إلا الرياضة. فهذه الرياضة يعني سبحان الله يعني تكون هي الجانب أو تكون هي الجانب العملية للتجويد. فالتجويد يكون نظريا ويكون عمليا. النظري ربما تكون الثلاث أركان الأولى أو الأركان الثلاث الأولى مع كلام الشارح الصوت يحتاج إلى علو وانخفاض. طيب نكمل إن شاء الله عز وجل نسأل الله أن يبارك يعني هذا جهدنا. طيب إذا ذكرنا شيئا يعني ربما عاما يكون بالأمس. الآن بإذن الله وعونه وتوفيقه نبدأ في يعني صلب الموضوع شيئا فشيئا. نحن في بداية الصفحة الثامنة من الكتاب كتاب المذكرة في التجويد في بداية الصفحة عنونا المؤلف حفظه الله تعالى بعنوان كبير جدا سيأخذ شيئا إن شاء الله من التخصيص لأنه الآن نتكلم ربما بشيء عام. يقول التجويد يقول التجويد أرجو من الإخوة والأخوات أن يكونوا متابعين. طبعا أيها الأحبة والأخوة والأخوات المباركون يعني في سبحان الله في علم الشريعة وفي القراءات ونحوها يكون عندنا لكل كلمة في الأغلب معنيان. يكون عندنا لكل كلمة معنيان معنى عاما ومعنى خاصة معنى عاما ومعنى خاصة. فالمعنى العام هو الذي تحمله الكلمة بشكل عام من دون تخصيص بحيث إنه لو سمع هذه الكلمة رجل يعني صغير العفو رجل كبير أو صبي صغير أو سمعه إنسان متعلم أو غير متعلم يكون يعني تكون هذه الكلمة معنى عند هذا الرجل أو عند هذا المستمع. المعنى الخاص هو يعني معنى يكون يعني خاصا بجانب معين من الجوانب. على سبيل المثال مثلا عندما نقول الطلاق في اللغة يعني الطلاق هو الترك والتسريح يعني أن يكون مع شيء ثم تتركه وتخلي سبيله تكون قد طلقته يعني تخليت عنه. هذا بشكل عام الكل يفهم هذا. ولكن إذا انتقلت إلى المعنى الخاص يعني فهو المعنى المعروف للطلاق شرعا فتقول هو أن يعني يطلق الرجل زوجته. دخل موضوع لاحظوا دخل في الموضوع الرجل وزوجته يعني كان في رجل في زوج في عقد زواج يعني فيطلق الرجل امرأته طلقة أولى ثم ثانية ثم ثالثة يعني إن حدث ذلك ولكل طلقة من هذه الثلاث أحكامها الخاصة. يعني المعنى الخاص عند أهل الفقه وعند أهل الاختصاص. المعنى العام هذا الذي تفيده الكلمة يسمى المعنى اللغوي بينما المعنى الخاص الذي يعني يختص به أو يختص بجانب معين يسمى المعنى الاصطلاحي. طب التجويد أيضا له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فالمعنى اللغوي كتب المؤلف حفظه الله أن التجويد معناه ألف التجويد لغة أي التحسين. وكلنا نعرف يعني شيء واضح أن التجويد هو التحسين. فعندما نقول مثلا جود يجود تجويدا أي حسن يحسن تحسينا وربما جاءت كلمة جيد من هذه اللفظة وكذلك تقول هذا الشيء جيد أو أجاد فلان الشيء الفلاني. فالإجادة والتجويد كلها ربما من بنية كلمة واحدة أو من كلمات متقاربة يعني أصلها ومادة الكلمة هي من الجيم والواو. تحسين. ولكن إذا أردنا المعنى الخاص هو ما يعني وضعه المؤلف فقال أن المعنى الثاني رمز إليه بالرمز باء المعنى الاصطلاحي هو إعطاء الحرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة ومدا. طبعا وضع في يعني عند كلمة حقه رقما ووضع أيضا رقما عند مستحقه وعند كلمة مدا وضع رقما آخر ليعرف ما أراده المؤلف من هذه الكلمات. فننظر لو نظرنا في آخر الصفحة الثامنة نرى أن المؤلف حفظه الله عنا بحق الحرف هو إخراجه من مخرجه وإعطاؤه صفاته اللازمة مثل الهمس والاستعلاء. إذن باختصار شديد حق الحرف هو إعطاؤه يعني حقه مخرجا وصفة أي إخراج الحرف من مخرجه المحقق المؤصل له. إذن إخراج الحرف من مخرجه الصار وإعطاؤه صفته اللازمة التي يستحقها هذا حق الحرفي، يعني الاهتمام بالمخارج والصفات. فإذا خرج مثلا حرف الدال من مخرجه الصحيح وليس من مخرج مجاور، ثم أعطي حقه من صفاته اللازم مثلا للدال، دعونا نقول الشدة مثلا، ومن صفاته أيضا الجهر، ومن صفاته أيضا مثلا يعني هذه الأمور. فإذا أعطي الحرف حقه، أي أعطي مخرجه الصحيح وأعطي صفاته التي يعني لازمة له، فبذلك يكون قد أخذ حقه. طيب ماذا عنا المؤلف حفظه الله من مستحق الحرف؟ وهذا ما نجده في النقطة الثانية. فقد ذكر الشيخ أن مستحق الحرف هو إعطاؤه صفاته العارضة كالإمالة والتفخيم والإضغام. يعني مثلا نأخذ مثال الإمالة، طبعا غير موجودة في رواية حفص إلا في كلمة واحدة كما تعلمون في سورة هود قوله تعالى مجريها. طبعا لا نريد أن نتكلم عليها كثيرا لأن لها وقتها لأنه لها يعني وقت وزمان خاص. أما نتكلم مثالا في عجالة عن التفخيم مثلا، التفخيم هو غلظ وسمن يطرأ على الحرف، طبعا ليس دائما ربما يكون يعني ملازما له. مثلا إن حرف الراء له من الصفات يعني أحيانا يكون مفخما وأحيانا أخرى يكون مرققا، فيعني هذه الصفة ليست لازمة للراء لأنه أحيانا تكون مفخما وأحيانا تكون مرققا تبعا لما لأسباب أخرى. وكذلك الإضغام، مثلا إذا جاء على سبيل المثال أن النون الساكنة إذا كانت منفردة فتظهر مثلا نقول من وهكذا، ولكن إذا جاء بعدها حرف آخر مثلا حروف مخصصة دعونا نقول حرف الواو، إذا جاء حرف الواو بعد النون الساكنة فإن النون الساكنة الآن تأخذ يعني حكم الإدغام بدل الإظهار، فإذا عند تجاور الحروف بعضها ببعض قد يطرأ أحكام جديدة. هذه تسمى من مستحقات الحرف. إذا حق الحرف هو مخرجه وصفته، إعطاؤه صفاته العارضة التي تنتج عند تجاور الحروف بعضها ببعض. ثالثا أشار المؤلف يحفظه الله في النقطة الثالثة إلى المد، فقال حق المد حركتان واستحقاقه أكثر من ذلك بشرطه. طبعا المد المعروف أقل، فلا يوجد مد يعني مقداره أقل من حركتين، فأقل المد حركتان، فربما يزيد هذا المد إلى 4 حركات أو إلى 6، وذلك بشروط معينة يعني تأتي إن شاء الله عز وجل بتفصيل أو بشيء من التفصيل في وقت. إذا ذكرنا أن التجويد له معنيان، معنى عام يسمى المعنى اللغوي وهو التحسين، وذكرنا أن له معنى خاص وهو الاصطلاحي وهو إعطاء الحرف حقه ومستحق. إتقان تلاوة القرآن الكريم وإخراج الحروف وإخراج آيات الكتاب العظيم من مخارجها وإعطاؤها حقوقها وصفة يعني مستحقاتها بإذن الله عز وجل تكون بذلك قد صنا ألسنتنا عن أن نخطئ في كتاب الله عز وجل، فبذلك ننال السعادة في الدنيا والآخرة. ثم تطرق المؤلف حفظه الله إلى حكم التجويد فقال تعلمه فرض كفاية والعمل به فرض عين لإجماع الأمة علماء وقراء خلفا عن سلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل به وعدم تركه. إذا نفرق هنا بين التعلم والعمل، يعني التعلم ربما قصد به المؤلف حفظه الله إلى تعلم الأحكام النظرية كما حالنا الآن، نحن نتعلم الآن الأحكام وسنتعلم أيضا في دروس قابلة إن شاء الله لاحقة، يعني نتعلم التجويد على أصول يعني المدود الإخفاء تخفي الكبار الطاعنين في السن، فإذا ليس بالضرورة أن يتعلمها الكل وإن كان يعني يجمر بالمرء أن يتعلمها، فإذا هي فرض كفاية إن تعلمها جماعة من الناس يعني يحصل بهم المقصود فإنه يسقط عن الباقين، فتعلمه النظري يكون فرض كفاية. أما العمل به يعني القراءة به يعني تطبيقه أثناء القراءة يعني لا بد أن يؤتى به، فنص المؤلف إلى أن العمل به فرض عين وذلك لما أجمعت الأمة سواء علماء أو قراء على ذلك. طبعا هنا يعني سبحان الله نلاحظ كثيرا أن بعض الناس يقرؤون القرآن سبحان الله بإتقان، يعني متقنين، يكونوا متقنين، ولكن لو سألتهم عن أحكام النظرية، طب ما حكم كذا إن جاء بعد كذا أو كذا، ربما لا يجيب. فإذا ليس من المستغرب وليس من العجيب أن يتقن الإنسان قراءة كتاب الله عز وجل دون أن يكون ملما بأحكام التجويد، ربما لا يكون ملما بأي منها، أو ربما يلم بشيء منها ثم يعني يجهل آخر. فإذا نحن لا نجبر الناس كلهم على أن يتعلموا التجويد تعلما نظريا، فمن تعلمه فهو بإذن الله عز وجل يكون له يعني شرفا ورفعة وأجرا عند الله عز وجل، ولكن يعني نحرص قدر الإمكان أن يتعلم الإنسان ولو التعلم العملي، يعني أن يعوض لسانه على القراءة وإن لم يكن ملما بالأحكام النظرية. فحفظ يعني القرآن الكريم وحفظ متون العلم التي تتحدث عن يعني التي تتكلم عن التجويد وقواعده، وحفظ التجويد إن استطاع إلى ذلك الإنسان سبيلا، فهذا من الشيء العظيم ومن الشرف حقيقة. فقد قال الإمام ابن الجزري رحمه الله عليه في قصيدة طيبة النشر في بدايتها، قال: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة وللإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: واكتفى بأنه أورثه من اصطفى. إذن تعلم التجويد نظريا هذا من فروض الكفاية، وتعلمه عمليا يعني تطبيقه باللسان كما قال الإمام المؤلف حفظه الله، قال إنه يعني فرض عين. وربما استدل الكاتب بالجزري أيضا إذ يقول في مقدمته، يعني في مقدمة التجويد المقدمة الجزرية، قال فيها: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم. وربما في نسخ أخرى قال: من لم يجود القرآن آثم. إذن حكم التجويد هو يعني نفرقه الآن إلى حكمين، نقسمه إلى حكمين. الحكم يعني تجويد القرآن نظريا، يعني معرفة أحكام التجويد النظرية تكون فرض كفاية، وأما العمل به وتطبيقه أثناء القراءة فإن الأخذ به فرض عين كما نص علماؤنا رحمة الله عليهم وحفظ منهم الباقي. ننتقل الآن إلى الصفحة التاسعة. تبعين معنا أيها الإخوة؟ الصوت ماشي والأمور تمام إن شاء الله. طيب ما نغلبكم بالكتابة، أرى ذلك إن شاء الله. نقول في الصفحة التاسعة ذكر الإمام أنا الله المستعان أخطئ كثيرا غفر الله لنا، فربما يتوهم المستمع أن المؤلف قد توفي، نسأل الله أن يمد في عمره وأن يبارك في بقائه وأن يحسن عملنا وعمله. المؤلف موجود الآن وهو في مكة. الآن نقول أن في الصفحة التاسعة عنوان جميل جيد، يعني كثير ما تبتدأ وتجويد، يقول فيه الكاتب: أحكام الاستعاذة والبسملة. أحكام الاستعاذة والبسملة. طبعا أولا الاستعاذة كما تعلمون طلب العوذ، فإن الألف والسين والتاء التي تكون مثل استعاذة، استنجد، مثلا استفسر، الألف والسين والتاء هذه عندي أعطاني نعم شيخ. السلام عليكم شيخنا سعيد. شيخ سعيد أكمل بارك الله فيك. العين تدخل، أنا بنقل فإن شاء الله صوت مش منقطع، حتى لو خرجت من الغرفة سيبي هي تدخل تاني إن شاء الله. جزاك الله خير، والإخوة تسمع يعني إن شاء الله. جزاك الله خير، تفضل شيخ. طيب السلام عليكم. السلام عليكم، معذرة يا شباب الشيخ فصل، معلش. اكمل والاخوة ان شاء الله ستسمع باذن الله. تفضل شيخ. الاخوة اللي هتعمل ايقاف مؤقت يا شباب تفتكر تشيله ان شاء الله. تفضل شيخ. تفضل، هم يسمعونك الان. السلام عليكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم على رسول الله. كنا ذكرنا أيها الحضور المباركون أن الكاتب بدأ في الصفحة التاسعة فقال: أحكام الاستعاذة والبسملة. وقلنا أن الاستعاذة هي طلب العوز والاحتمال واللجوء من شيء. مثلا عندما تقول، طبعا قبل ذلك نذكر أن الألف والسين والتاء في كلمة الاستعاذة، هذه الألف والسين والتاء لها معنى في اللغة العربية، فإن معناها لها أكثر من معنى حقيقة، من معانيها تفيد الطلب. فإذا مثلا قلنا كلمة غفرة معروفة فعل ماض، فإذا قلنا استغفر أضفنا على الفعل الألف والسين والتاء معناها طلب المغفرة. كذلك استنجد مثلا إذا أضفنا الألف والسين والتاء طلب النجدة. وكذلك عندنا في الاستعاذة، استعاذة لأن الفعل هو عاذة أي احتمى والتجأ، فلما تقول استعاذة أضفنا الألف والسين والتاء يعني طلب الاستعاذة أي طلب الحماية واللجوء. فأنت أنت عندما يعني يستعيذ أحدنا بالله من الشيطان الرجيم معناه يا رب أعذني واحمني من الشيطان الرجيم ووساوسه وشركه وهمزاته ونفخه إلى آخره. إذن الاستعاذة هي طلب الاحتمال واللجوء من الشيطان الرجيم. طلب الاحتمال هذا يكون من الله عز يعني طلب الاحتمال يكون يعني نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يحمينا من الشيطان الرجيم وشركه ووساوسه، خصوصا عندما نكون في أمر عبادة كالصلاة وكالقراءة ونحوها. قال الكاتب أن الاستعاذة مستحبة عند الجمهور في أول كل قراءة، سواء ابتدأ القارئ تلاوة من أول السورة أو في جزئها، وتكفي القارئ استعاذة واحدة ولو للقرآن كله ما لم يقطع قراءته. نقول أن الاستعاذة مستحبة، فحكمها مستحب كما يعني بين الكاتب، فمن أتى بها فهو مأجور، ومن لم يأتي بها فلا حرج عليه إن شاء الله. فإن حكمها هو الاستحباب عند الجمهور، وكان يكون ذلك في أول كل قراءة. يعني قال حتى بين سبحان الله أن القراءة سواء كانت هي من أول السورة أو في جزئها. فمثلا أنا إذا أردت أن أقرأ الآن، يعني الآن جلست وفتحت المصحف لسه يعني بداية ما قرأت، أنا أريد أن أقرأ، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا شيء حسن أن يتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم. فنبدأ القراءة سواء كانت من أول السورة، يعني فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. لاحظوا أنا بدأت بداية سورة الفلق، فجيد أن أستعيذ. وكذلك إذا أنا أردت أن أقرأ مثلا من منتصف سورة ليس من البداية، مثلا من منتصف أو من يعني خلينا نقول من الجزء الثاني مثلا من البقرة، فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن يعني يجب للإنسان، بل يستحب له أيضا أن يستعيذ بالله، من الشيطان الرجيم عند أول كل قراءة، سواء قرأ من بداية السورة أو فتح المصحف على منتصف السورة، أو أعني يعني ليس من البداية، فهو مستحب له أن يأتي بالاستعاذة حتى يطرد الشيطان ووساوسه ويقرأ القرآن بتمعن وتدبر. ثم قال وتكفي القارئ استعاذة واحدة ولو للقرآن كله ما لم يقطع قراءته. يعني لو الإنسان افتتح القرآن من أوله من الفاتحة وأكمل إلى أن يختمه، لا يلزمه أن يأتي باستعاذة مثلا بعد كل ساعة أو بعد كل جزئين أو ثلاثة، يلزمه استعاذة واحدة في البداية ما لم يقطع القراءة. ماذا يعنى بقطع القراءة؟ قطع القراءة مثلا خلاص أن يعني تقطع، تنهي القراءة المصحف ثم تقوم لشأنك، يعني انتهيت الآن من القرآن. فلهذه الحالة إذا قطعت ثم عدت من جديد فإنك تستأنف القراءة باستعاذة. أما في وقت أن تقطعها فلا يلزمك إلا استعاذة واحدة هي ما بدأت به تلاوتك. طبعا ثم انتقل الكاتب أو المؤلف فذكر أن ثانيا يكون البسملة، وقال هي سنة مؤكدة في أول كل سورة سوى سورة براءة، يعني سورة التوبة. حكم البسملة هو سنة مؤكدة في أول كل سورة سوى سورة براءة، أي سورة التوبة. والآن نفصل هذا بإذن الله عز وجل. طبعا سنة مؤكدة في أول كل سورة، كل سورة القرآن الكريم المئة والثلاثة عشر يعني دون البراءة، يعني يكون في بدايتها تكون في بدايتها البسملة سنة أو سنة مؤكدة، إلا إذا يعني بدأ الإنسان من بداية سورة البراءة، من بداية سورة التوبة، فإنه لا يأتي بالبسملة لتبيين من الآن التي عليه إن شاء الله عز وجل. طبعا ربما نسيت أن أبين سورة الاستعاذة وهيئتها وهيئتها، فهي سبحان الله تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولها صور أخرى حتى نص عليها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، فقال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مستلى، إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مستلى على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا إلى آخر الأبيات. يعني باختصار شديد عن الإنطبي رحمة الله عز وجل قصد في أبياته هذه أو في بيتيه هذين أنه إذا في أي حال تريد أن تقرأ القرآن الكريم فعليك بالاستعاذة، فهي أمر مستحب جيد مطلوب. فقال إذا ما أردت الدهر أو في أي يعني في أي وقت في أي كذا، إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال على ما أتى في النحل، ماذا يعني بي على ما أتى في النحل؟ قال إنه أتى في سورة النحل قوله تعالى وإذا قرأت القرآن أو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لاحظوا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فصيغتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، يعني إذا قلت مثلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا أحد يجهلك فأنت قد زدت شيئا من تنزيه الله عز وجل، وهذا شيء قريب لا بأس عليه. أنا أود أن يكتب الإخوة شيئا من الأسئلة لوقتها بإذن الله عز وجل، نترك شيئا من الوقت للأسئلة الآن، دعونا نكمل ثم نقول أن البسملة قال كذلك الإمام رحمة الله عليه الشاطبي قال عن البسملة أبياتا، الآن نأتيها بعد ثالثا إن شاء الله. نقول ثالثا القسم الثالث في هذه الصفحة الثامنة، نعم، قال للقارئ الخيار في وسط السورة، أو للقارئ الخيار في وسط السورة، إن شاء بسملة وهو الأفضل وإن شاء ترك البسملة. إذن عند الاستعاذة قلنا أن الاستعاذة مستحبة عند الجمهور في أول كل قراءة بغض النظر هل ابتدأنا السورة من أولها أو بدأنا من بعد أولها، فيعني الابتداء في القراءة سواء من بداية السورة أو من وسط السورة الجيد والمستحب أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما عند البسملة ففصل الكاتب حفظه الله فقال إذا بدأت القراءة من أول السورة فإن الحكم يكون سنة مؤكدة، أما إذا بدأت القراءة من وسط السورة مثلا يعني من ليس من آية البدء يعني فإنك لك الخيار، لك الخيار إما أن تبسمل أو تترك البسملة، ولكن الأفضل أن تبسمل بما فيها يعني شيء من ذكر الله عز وجل واستفتاح الكلام ببسملة القرآن المعروفة. طبعا الآن ربما نطرح مثالا فنقول أو قبل المثال عفوا نقرأ رابعا للقارئ الخيار في الجمع بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة، أو بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة. إذن عندنا الآن استعاذة سورة، وللقارئ أيضا قطع الجميع أن يقطع البسملة عن الاستعاذة وأن يقطع أول السورة عن البسملة فيفرق، وللقارئ أيضا أن يصل الاستعاذة بالبسملة بنفس واحد وأن يقطع هذا النفس، أن يقطع الاستعاذة بالبسملة بعد أن وصلهما يقطعه السورة، وللقارئ أيضا قطع الاستعاذة يعني يجعلها بنفس واحد ثم يصل البسملة مع بداية السورة. الموضوع بسيط إن شاء الله لا عليكم يعني نفصله الآن، ربما احنا تكلمنا يعني بشيء من العموم نفصل الآن إن شاء الله. قلنا إذا عندنا شيء بمثال مثلا فنقول أن قارئا الآن جلس يعني توضأ ثم جلس تقبل القبلة مسك المصحف وأراد أن يقرأ، فقلنا جيد أن يستعين بالله من الشيطان الرجيم في البداية سواء بغض النظر كان يعني التلاوة من بداية السورة أو من الوسط، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا استعذنا الآن وطلبنا العوذ من الله عز وجل أن يحمينا من الشيطان الرجيم. الإمام الصادق يقول القواعد برواية ورش عن نافع أم حفص عن عاصم؟ لا، هي قواعد حفص عن عاصم أخي، الدورة كلها تتحدث بعد رواية حفص عن حفص. طيب جلست أنا إذا قلت توضأت استقبلت القبلة استحضرت الآداب الواجب توفرها عند تلاوة القرآن ثم بدأت. فبداية لا أفكر هل أنا من بداية السورة أم وسطها مباشرة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم استعيذ بالله نشترك ثم ننظر هل أنا راح أقرأ من السورة ولا من منتصفها. إذا أنا بدأت أن أقرأ من أول السورة فقال الكاتب إنها سنة مؤكدة لي البسملة فآتي بالبسملة على أساس أنها سنة مؤكدة فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذا أنا أردت أن أقرأ مثلا من الآية 100 لسورة البقرة أنا استعاذت وانتهيت الآن الاستعاذة موجود طب هل أبو اسمه ولا لا قال لك لك الخيار ولكن الأفضل أن تبسمل. فإذا في كل الحالتين سواء بدأت السورة من البداية أو من وسطها فالأفضل والأجود إن شاء الله أن تأتي بالبسملة. طيب الآن إذا أنا صار عندي استعاذة وصار عندي بسملة يعني وصار عندي بداية التلاوة سواء من أول السورة أو من وسطها طب ماذا أفعل؟ قال لك الآن إذا اجتمعت الاستعانة مع البسملة مع أول سورة صح عندك ثلاث أمور عندك استعانة عندك بسملة عندك القرآن نفسه هنا يعني هنا تأتي عندنا يعني أحكام فممكن أن أصل الجميع أعني بالجميع يعني الاستعانة مع البسملة مع السورة أو مع القراءة يعني أو أقطع الجميع ثم لي أيضا وجه ثالث وهو أن أصل يعني أجعل الاستعانة موصولة بالبسملة ثم أقف أتنفس ثم أبدأ من السورة ثم عندي قطع الاستعانة يعني أجعلها بنفس وحدها أستعيد بالله ثم أخذ نفس ثم آتي بالبسملة متصلة بأول السورة أمثل لكم الآن مثلا عندي استعانة وعندي بسملة وعندي أول سورة الإخلاص مثلا فأقول آتي بالأربعة أوجه اللي تلاحظهم فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد فأنا وصلت الجميع الاستعانة مع البسملة مع بداية السورة أيضا لقطع الجميع كيف يكون ذلك يكون كالتالي فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو أدى إذا هذه الوجه الثاني وهو أن يقع الجميع كل وحده فأقرأ الاستعانة وحدها ثم أتنفس ثم البسملة أتنفس ثم أسوأ هي وجه ثالث أيضا يمكن الإتيان به وهو وصف الاستعانة بالبسملة بنفس واحد أقرأهما ثم أقف فأتنفس ثم أفتتح السورة فأقول مثلا وهو الوجه الثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لاحظوا والخيار أو الخيار الأخير الرابع الذي يمكن الإتيان به وهو قطع الاستعاذة عن ما بعدها يعني آتي بالاستعاذة وحدها ثم أتنفس ثم أصل البسملة بما بعدها فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لاحظوا هذه الأربعة أوجه طبعا ربما يسأل سائل فيقول طيب هناك وجه آخر خامس نقول ما هو تفضل فيقول ممكن أن يعني لا هذا الوجه الخامس نتركه وحده إن شاء الله ما نخبطكم الآن إذا هذه الأوجه الأربعة سنقرأ تلخيصا لما قد قلنا قال للقارئ الخيار في الجمع بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة أو تفريقها وذلك في أربعة أوجه وصف الجميع قطع الجميع وصف الاستعاذة بالبسملة بنفس وقطعها عن أول السورة والوجه الرابع يكون قطع الاستعاذة أي بنفس ووصف البسملة ذلك موجود والنقطة الرابعة دال قطع الاستعاذة يعني جعلها أي بنفس ووصل البسملة بأول السورة بنفس آخر مثال ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجعلها وحدها ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله أحد إذا هذا موضوع حضر عندنا أو يعني اجتمع في تلاوة أنهيتها ثم آتي بالبسملة ثم آتي بالسورة الثانية إذا الجميع قصد به آخر السورة الأولى ثم البسملة ثم بداية السورة الثانية هذا المراد بالجميع في حالة الكلام عن البسملة بين السورتين إذا الكلام عند الله أما الآن عند الكلام عن البسملة بين السورتين فقلنا يراد بالجميع عندما قلنا في الوصف الجميع يراد بها آخر السورة ثم البسملة ثم أول السورة التي بعدها. فنقول الأوجه بين وأوجه البسملة بين السورتين الأربعة جائز منها ثلاثة وواحد يعرف أو يعلم ليحضر فيجتهد. من الأوجه الجائزة وصف الجميع، يقصد بوصف الجميع أي وصل آخر السورة البسملة بأول السورة كل هذا بنفس واحد، ونمثل على ذلك بمثال. فنقول مثلا أنا كنت أقرأ في سورة قل هو قل أعوذ برب الفلق، وطبعا استعرت من البداية وبدأت مثلا في ختمة خلينا نقول لسوء عامة، بدأت إلى أن وصل إلى أن وصلت سورة قل أعوذ برب الفلق وأكملت إلى أن وصلت وإن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. إذا وصلت آخر سورة الفلق البسملة بأول سورة قل أعوذ برب الناس. هذا وجه جائز، وصلنا للجميع، وصلنا آخر السورة مع البسملة مع بداية السورة التي تليها. لنا وجه آخر يمكن الإتيان به وهو قاطع الجميع، أي الإتيان بكل صيغة منها بنفس، يعني آتي بآخر السورة خلاص على نفس واحد ثم أتنفس أقف أتنفس فأبسمل ثم أتنفس ثم آتي بالآية الأولى أو يعني آتي بالتلاوة من السورة التي تليها فأقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. كيف فصلنا كل صيغة منها بنفس المستقيم. ثم الوجه الثالث الجائز أيضا هو قطع آخر السورة، يعني بنفس خلاص أقرأ آخر السورة ثم أتنفس ثم أصل البسملة بأول السورة التي بعدها فأقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. إذا هذه أوجه ثلاثة جائزة كلها. أما الغير الجائز الوجه الممنوع هو لاحظوا أيها الأحبة هو وصل آخر السورة بالبسملة بنفس واحد وقطعهما عن أول السورة، يعني مثلا أنا أقرأ آخر آية السورة ثم أبسمل في نفس النفس ثم أوقف فأخذ نفس ثم أبدأ بالسورة التي بعدها، فهذا وجه ممنوع غير جائز. وممكن أن أمثل ذلك فقط للتعليم فأقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. هذه التلاوة كانت من باب التعليم والتمثيل ليست من باب القراءة، إلا قراءة يعني بهذه الطريقة يعني فيها شيء من الإخلال حقيقة، لأن هذا الوجه ممنوع ولا يجوز لنا أن نصل آخر السورة بالبسملة فنقف ونتنفس ثم نبدأ بالسورة التي تليها، فهذا وجه غير جائز. وربما قالوا يعني سبحان الله لأن البسملة يعني هي وجدت لتفصل بين السور أو يعني تقرأ عند البداية عند بداية السور، يعني هي اللي تستفتح بها التلاوة والقراءة، ولكن عندما مثلا تصلها مع آخر السورة فتقول رب شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقف ثم تقول عن الصلاة فقد يظن ظان أن هذه البسملة جزء من يعني سورة قل هو الله قل عن رب الفلق، وهذا يعني يكون شيء من التلبيس ربما. فالأفضل يعني أن نتقيد بأحكام التجويد، بل هذا لازم حقيقة، فأن نأتي بأحاديث الأوجه الثلاثة السالفة الذكر وأن نستلم الوجه الرابع. طبعا هناك أيضا بند آخر يعني قال المؤلف سادسا لا بسملة في أول سورة التوبة، بل يكتفي القارئ بالاستعاذة فقط إذا ما ابتدأها، وأما إذا وصلها بآخر سورة الأمثال فللقارئ ثلاثة أوجه. مثال هذا وقبل المثال نوضح ما قصده، فقال إذا أردت من بداية أن تبدأ بسورة التوبة فتح المصحف روح على أول آية في التوبة، قالت ما تقول أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، ما تبسم خلاص يكفي الاستعاذة. ليش ما نبسم؟ لماذا لا نبسم؟ الآن نتطرق لذلك. طب إذا أنا ما بدأت من براءة، أنا اللهم قرأت سورة الأنفال ثم انتهيت منها وأردت أن أكمل، في هذه الحالة أنا ما بدأت القراءة من براءة إنما بدأتها مثلا من الأنفال والآن دخلت إلى براءة، طب كيف أوصل القراءة بالأنفال؟ يعني قالت هل استعيد؟ قالت ما يجب أن استعيد. لماذا؟ لأني أصلا استعدت في بداية الخطب. طب هل لي من بسملة؟ قالت لا، ما تأتي بالبسملة، سورة التوبة بذاتها لا ينبغي أن تكون يعني مصاحبة بتوبة بالعفو ببسملة. طب ماذا نفعل؟ قالت لك الخيار بين أوجه ثلاثة، لك أن تأتي بأحدها. ما هي الأوجه؟ قال لك وصل آخر سورة الأمثال ببراءة دون سكت الأب والنفس. مثال ذلك، قبل أن أتي بالمثال أقرأ ما قرأته فأقول الوجه الأول هو وصل آخر سورة الأنفال ببراءة يعني بالتوبة دون سكت أو تنفس. طب ما هو السكت وما هو التنفس؟ كنت ما تقف، لأن الفرق بين السكت والوقف هو أن الوقف السكت محدد ربما يعني عند بعض أهل العلم بحركتين، والسكت ميزته عن الوقف أن السكت لا يكون فيه أنا وقفت على الأولى تنفست ثم بدأت بالثاني. ممكن أن أسكت، السكت هو يعني صح أنا توقفت ولكن لفترة ليست طويلة تقدر بحركتين يعني مقدار ثانية تقريبا طبعا حسب سرعة القراءة ومرتبتها ومرتبتها. ودون تنفس، لاحظ أن في تعب يديه الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. لاحظ أن سكت قليلا مقدار حركتين وما تنفس. إذن قال نرجع للموضوع وهو لنا أحد الأوجه الثلاثة. عندما أريد أن أمثل الوجه الأول فأقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. لاحظوا كيف أنني سكتت سكتة لطيفة دون ما تنفس بقدر حركتين لاحظوا كيف وقفت وقفا يعني تنفست فيه بين آخر الأنفال وأول براءة. إذن هذه أوجه يعني الاتيان بالبسملة. البسملة بين السورتين فقلنا لها أربعة أوجه، ثلاثة منها جائزة والوجه الأخير الرابع يعني يعرف ليجتنب وهو غير جائز ممنوع. الأوجه الثلاثة قلنا وصف الجميع، عني بالجميع هنا في هذه الحديث ليها. ولنا وجه آخر لا ننساه حقيقة وهو قطع آخر السورة، يعني نقرأ آخر السورة ثم نقف نتنفس ثم نصل البسملة بأول السورة كلها بنفس واحد. فنقول مثلا ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. لاحظوا كيف يعني وصلتها. ربما يعني لا ننسى أيضا إن شاء الله هو الوجه الرابع الممنوع، فنقول هناك يعني وجه آخر رابع ممنوع هو أن نصل البسملة بآخر السورة ثم نقف فنتنفس فنبدأ بالسورة التي تليها. هذا ممنوع، ربما يتوهم المستمع أن البسملة شيء من أو هي جزء من السورة التي تليها وهي ليست كذلك حقيقة. أما الموضوع ملاحظة أن سورة التوبة قلنا أن القارئ لا يستعيذ في أولها فلاح فقط، إنما لا يبسمل في بدايتها بل يكتفي بالاستعاذة فقط إذا ما ابتدأها. طيب إذا وصلها يعني بما قبلها يعني قرأ الأمثال ثم أراد أن يستفتح براءة، نقول له لك أوجه ثلاثة، تأتي بأي منها أي بأي واحد منها تشاء. إما أن تصلها كلها يعني أعني آخر السورة مع البراءة، آخر سورة الأنفال مع أول سورة القراءة كلها بنفس دون ما أن تقف أو تسكت أو تعمل شيء، فتقول إن الله بكل شيء عليم براءة هكذا. ويمكن لك أن تسكت بينهما دون تنفس بقدر حركتين فتقول إن الله بكل شيء عليم براءة. ويمكن أن تأتي بالوجه الثالث فتقف بينهما يعني وقفا يسيرا ثم تنفس بينهما فتقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله، يعني تكون قد تنفست بين آخر الأمثال وأول براءة. طبعا يعني العلماء قالوا لماذا يعني لا ينبغي الإتيان عظيمة حرز الأمان اللي هي الشاطبية، قال لو اتفقوا معنا قال ومهما تصلها الهاء هنا عائد على البسملة، ومهما تصلها يعني البسملة، إذا ومهما تصلها أو بدأت براءة، براءة يعني التوبة، فاسمنا العفو أنا كأني أخطأت شيئا، ومهما تصلها ربما أخطأت شيئا سبحان الله أتأكد منه فيما يأتي من الوقت، ولكن أنا أريد أن أتكلم عنها، ومهما تصلها أو بدأت براءة، يعني إذا بدأت سورة براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، ولا بد منها يعني في البسملة، ولا بد منها أي لا بد من البسملة. الشيخ قال ولا بد منها في ابتداء كسور. وفي الأجزاء يعني ليس من ذات السورة يعني في منتصفها، قال وفي الأجزاء خير من تلا، ممكن لك أن تأتي بالبسملة ويمكن لك أن لا تأتي، أن لا تأتي بها. إذا ولا بد منها في ابتداء كسورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر سورة، أي مهما تصل البسملة مع أواخر السورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. إذا ما يعني قرأت آخر السورة ثم بدأت البسملة إياك أن تقف مباشرة أدخل في السورة، لأنه يعني ما يجوز أن نأتي بالوجه الرابع من النوع الذي قد ذكرناه، وهو أن تصل آخر السورة مع البسملة ثم تقف. فقال ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. هذا يعني كلهم شيء من التفصيل يعني. فأسأل الله العظيم جل وعلا أن تكون يعني هذه الكلمات أو ما ذكر يعني صحيحا صوابا، وأن يكون يعني من قلب خالص لله عز وجل، وأن يعني يلامس أسماعكم الطيبة النقية، فيعني يكون له شيء من القبول عندكم، ومن قبل هذا يكون شيء من القبول من الله عز وجل يعني. وما كان فيه من خطأ فمن الشيطان وحده، وما كان فيه من صواب فمن الله العفو، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فيكون من نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء. طبعا نسمح بفترة بسيطة جدا من أراد من الإخوة والأخوات أن يسأل سؤالا، فنحن يعني مستعدون إن شاء الله عز وجل. يقول أخي خادم الذكر الحكيم هذا البيت المقصود شيخ سعيد، وضح سؤالك أخي الحبيب، وضح سؤالك. أنا قلت أن الشاطبي رحمة الله عز وجل ذكر في البسملة أبياتا، قال وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ثم ذكر بدأ يعد فيه قال وصلك بين السورتين فصاحات وصل وسكتا كل جلاياه حصلا، وبدأ يذكر مناهج القراء في أوجه البسملة بين السورتين إلى أن جاء إلى العموم الآن، وهي سورة قراءة يتفق الجميع إن شاء الله يعني أقصد جميع القراء على الإتيان بالبسملة أو عدمها في براءة، كلهم يتفقون. فقال ومهما تصلها أو بدأ ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، ولا بد منها في ابتدائك يعني لا بد من البسملة في ابتدائك سورة سواها، أي سورة سوى سورة براءة. إذا ما بدأت السورة من البداية قال في ابتدائك سورة، إذا بدأت السورة وهذه السورة تكون ليست براءة يعني قال سواها، ومهما ولا بد منها ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا يعني لك الخيار إما تأتي بالبسملة أو لا تأتي بها إذا كنت في مثلا منتصف السورة، ومهما تصلها مع أواخر السورة يعني في أي وقت تصل البسملة مع أواخر السورة إياك أن تقف مباشرة تدخل في بداية السورة التي بعدها حتى تجتنب الوجه الرابع الممنوع. فمهما تصلها مع أواخر السورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. شيخ أو أخي الحبيب خالد بن الحكيم معلش إن أردت يعني تتكرم علينا فتوضح سؤالك لأني حقيقة لم أفهمه الآن. يقول البث المباشر البسملة قال الشيخ أنها مستحبة في وسط الصورة، فهل من دليل على كلامكم أو على كلامه حفظكم الله تعالى؟ والله ليس عندي دليل يعني ربما يكون آية أو حديثا، ولكن أنا قلت يعني ما يعني حتى كما قال الشاطبي رحمه الله في الاستعاذة وإن تزل لربك تنزيها فلست مجهلا، يعني سبحان الله أنت تبدأ القراءة يعني سبحان الله كانت هي البسملة فاتحة كل شيء سبحان الله خير. ف زي ما تفضل الشيخ الدليل لا أحكم بدليل يعني قاطع يعني منصوص عليه سواء من القرآن أو السنة، ولكن أنا أقول يعني أن البسملة يمكن أن تأتي من باب التبرك بذكر الله عز وجل، والبسملة لها من الفضل العظيم خصوصا إذا يعني كانت في البدايات. يعني أقصد الشيء أنه العلماء على خلاف، منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بغيره، والله تعالى أعلم، يرجع إلى من هو أعلم مني بهذا. تقول أختنا هي البسملة لا تقرأ في سورة براءة. طيب جيد. البس أو خادم القرآن أو خادم الذكر الحكيم يقول في الاستعادة والبسملة لسامع كما بنحل ذكر إن شئت تتلو فاستعد ولتجهر. لفظا فلا تعد الذي قد أثر وإن تزد أو تنقص أو تغير، وبسملا بدءا سوى براءة. والندب مشهور في الاستعاذة ما شاء الله. والجعبري في براءة الحرر. وخير البادي بأجزاء السور. كل ما في أجزاء مش عارف شرح الكلمة تنجلي. واقطع وصف في أول قف واسكتا وصل بلا بسملة وبين أنفال وبين التوبة. يعني موضوع الأخ الأبيات المباركة العجيبة الطيبة ذكرها خالد بن الحكيم وهي العلامة السمنودي رحمة الله عليه. الاستعاذة والبسملة لا تخرج حقيقة في معانيها عما ذكر الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. يقول خالد اقرأها بالعكس. كيف يعني اقرأها بالعكس؟ طيب الآن يعني نترك الموضوع هذا، نريد أن نستمع إلى أسئلة الإخوة الذين قد يعني نبهوا في البداية أن لهم أسئلة. شيخنا مش أسمع الأخت سهيلة، إحنا كلنا البسملة لها حال إذا يعني كانت مع الاستعانة، وذكرنا أن فيها أربعة أوجه كل يعني نصل الجميع إما يعني نصل الاستعاذة بالبسملة بأول سورة، وقلنا لنا وجه آخر ثاني وهو قطع الجميع، نقطع الاستعاذة لوحدها بنفس وحدها بنفس ثم نقرأ البسملة ثم نقف فنتنفس ثم نبدأ بالسورة. ولنا وجه ثالث أيضا صحيح وهو أن نقرأ الاستعاذة عن البسملة دون الاستعاذة، يعني أقصد بين السورتين. فلنا ثلاثة أوجه من أربع، هي حقيقة أربع أوجه والثلاثة جائزة الرابع ممنوع بيناها. أما بين براءة الأنفال وبراءة، قلنا إذا بدأنا براءة وحدها دون ما الأنفال، يعني أنا بدأ من أول شيء أردت أن أقرأ البراءة لا تؤتى في أول براءة. أما إذا وصلت يعني أردت أن أصل الأنفال ببراءة، طبعا أكون أنا استعذت من البداية من بداية الأنفال فلا يلزمني استعاذة ثانية. إنما هنا في الموضوع هل في بسملة أو لا؟ نقول لك لا، ما في بسملة. لماذا؟ لأن الموضوع براءة وبراءة ما فيها بسملة. طيب كيف بدون استعاذة وبدون بسملة؟ أقول لك لك ثلاث أوجه، واحد منها تريد أي يعني تقرأ بأي هذا شاء. إما أن تصل يعني آخر الأنفال بأول براءة مباشرة وصلا دون ما تكتم ولا وقف ولا تنفس فتقول إن الله بكل شيء عليم براءة وتكمل، وإما أن تقف يعني تتنفس، وإما أن تسكت بقدر حركتين دون تنفس فتقول إن الله بكل شيء عليم براءة، وإما أن تقف فتتنفس يعني بينهما فتقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. لكن وجه المكروه وهو وصل البسملة من آخر السورة، لكن وجه المكروه هو وصف البسملة في آخر السورة والوقف على البسملة. أختي هذا ذكرناه وقلنا أنه ليس مكروها بل ممنوعا أصلا، يعني ذكرنا الأخت سهيلة أرجو أن تكون قد كانت معنا من البداية، ذكرنا الأوجه وقلنا أن أوجه البسملة يعني وصف السورتين مع البسملة مع أربعة أوجه، الثلاثة منها جائزة والوجه الرابع ممنوع. هي تقول مكروه، مختلف كثيرا إن شاء الله. النجم الساطع لأنها نزلت بالسيف، فكيف نزلت البسملة فيها؟ نعم كل هذا أن براءة نزلت بالسيف والقتال، فلا يعني يكون من الجميل أن تبدأ ببسملة. وذكرنا هذا وذكرنا حتى نص الإمام الشاطبي عندما قال ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. تفضل إخواني في أي كتاب. يقول خادم بيت الحكيم أي في بداية السورة فقط نزلت بتحريم البسملة، يعني بداية السورة فقط نزلت. أنا قلت هذا أخي، منهم من قال هذا ومنهم من قال يعني منهم من قال إذا تجاوز سورة البقرة. يعني هذا من بيت الحكيم، هل كل العلماء أجازوا البسملة بعد الآية الأولى؟ هل كلهم يعني بإجماع خلاص نعلن للملأ أنهم أم أن فيهم يعني فيما بينهم خلاف؟ معلش توضح لنا هذه النقطة الله يجزيك خير، ربما عندك علم أكثر منا فيها. طيب على خلاف، نحن قلنا هذا أخي الحبيب أن من المشايخ الأفراد العلماء من قال أن يعني البسملة لا تكون في أول براءة ومنهم من قال حتى لو بدأت من الآية 100 مثلا 200 خلص ما في بسملة طول ما إنه قراءة ما في بسملة، ومنهم من قال بعد الآية الأولى يمكنك الإتيان بالبسملة. طيب تقول الأخت رشا البسملة لأوائل السور فهل توجب تتابع السور كما هي في القرآن؟ يعني هي ربما أخذ من سؤالها إلى قرأت سورة، هل ينبغي أن تأتي مباشرة بما بعد بالسورة التي تليها أو أنها يمكن أن تأتي بغيرها؟ والله يعني أرى أن الأفضل بإذن الله عز وجل، ليست كفتوا أنا لست مفتياً أيها الأحبة، أقول إن إذا بدأت سورة من الأجود والأفضل أن تسير على يعني على ترتيب السور التي في المصحف كما رتبها الله عز وجل، وإن ترتيبها كما نعلم أمر يعني توقيفي. ومنهم من قال خص في الصلاة أصل التتابع فلا تأتي بشيء، يعني تقرأ آية ثم تأتي يعني بسورة ثم تأتي بسورة قبلها، وسموه التنكيس. وللعلماء اختلاف، منهم من حرمه هو ومنهم من كرهه والله تعالى أعلم. ولكن إذا قرأت مثلا أو قرأ الأخ سورة يعني يجب به أن يأتي بما بعدها سواء كانت يعني مباشرة تختمها في المصحف أو بعدها بعدة سور، يعني فما أرجع رجوع. أما للمؤكد أنه ما بصير تقرأ آية ثم يعني تقرأ يعني الآية التي قبلها رجوعا هكذا، فهذا تنكيس يعني منهي عنه والله تعالى أعلم، إلا حتى بعضهم سمعنا عنهم أنه كان يقرأ هكذا، يقرأ آية ثم التي قبلها ثم التي قبلها، يعني يقولون بقصد تثبيت للحفظ، ولكن الراجح والله تعالى من يعني بين ما ينبغي مثل هذا. نعم. إذا قرأنا سورة سابقة في الترتيب إن شاء الله ما في حرج يا أختي، ما أرى إذا عند أحد الأخوة أي تفسير فليتكلم أو أي فتوى في هذا الموضوع، فيعني ما أرى والله أعلم فيه من حرج أن تقرأ يعني سورة ثم يعني يحلو لك أن تقرأ سورة قبلها، فإن شاء الله ما في حرج بإذن الله عز وجل. هذه ليست فتوى تسجل باسمي، لها أهلها بإذن الله عز وجل. يا حبذا أن يكون الكلام مركزا أكثر على يعني ما ذكر في هذه الحلقة من أمور أشكلت. نعم تفضل يا إخوة من أو الأخوات من عنده سؤال فلا يدخل على نفسه وعلى إخواني أيضا. نعم ذكر الأخ خادم الذكر الحكيم التنكيس محرم بنفس الصورة. جيد ما شاء الله جيد. نعم ما أرى أحد يكتب ما يكون سألوا أيها الأخوة والأخوات من يعني عنده سؤال فليتفضل، ربما يفيد غيره وليس وحده، لأنه كان في بداية الحلقة مع بعض الأخوة يريدون أن يسألوا فأجلتهم إلى نهاية الحلقة. من عنده شيء قبل أن نختم فليتفضل مشكورا. سبحان الله يعني وراء يعني كما قلت بعضهم سبحان الله كان ينكس بنفس السورة. الشيخ خالد بن عبد الحكيم يقول ليس بجائز، منهم كان يقرأ يعني ليس بالصلاة يعني وحده يقرأ مثلا آخر آية في براءة ثم يأتي بالآية التي قبلها ثم التي قبلها، يعني يرجع بالعكس رجوعا قال من الحفظ سبحان الله، يعني وصل به الحفظ والإتقان لدرجة أنه يستطيع أن يقرأ السورة بالعكس، هذا يعني نتركه وشأنه. وأما يعني لا تتعبد الا عز وجل بالتنكيس هذا. بس مباشر يقول انا سالت سؤال الشيخ هل احد له اي سؤال اخر يا اخوان؟ طيب تفضل اذا عندنا سؤال اخر بس مباشر اكتبه جزاك الله خيرا. طيب وفيكم بارك الله يجزيكم خيرا. طبعا الاخوان ربما الموضوع كان اليوم يعني شيئا من ما دخلنا كثيرا يعني في التعمق في يعني في الأحكام اللي سبحان الله كثير يعرفوها منكم أو ربما سمع عنها وحتى علم بأسمائها نون ساكنة وين ميم، هذه الأحكام اللي يكون شيء من التخصيص فيها بإذن الله عز وجل ستكون يعني من مع بداية الحلقة القادمة يوم الأربعاء بإذن الله عز وجل. يعني فلا يعني يرى أحد منكم موضوع ما زال جافا أو أنه في شيء من الصعوبة، بالعكس هو بإذن الله سيجمل شيئا فشيئا ويسهل بإذن الله عز وجل، وتجد فيه من المتعة يعني التطبيق، لأنه يعني من الجمال أن يجمع الإنسان بين العملي والنظري. وكما قلت من الحلقة القادمة إن يسر الله عز وجل سيكون معنا شيء من الوقت نخصصه لمن أراد أن يقرأ ويعني يعرض قراءته أو تلاوته. شيخ ما هي الرواية التي ستكون شرحها بعد كتاب المذكر؟ طيب أبو الحسن يقول جزاك الله خير يعني يشكر الله يحفظه يقول طيب نحن قلنا إحنا نبدأ بالكتاب المذكر هذا لأنه يعني يعطي شيئا عاما فيه يعني عودي إذن الله عز وجل لشرح ما بعده. أنا ما عندي أي إشكال، ربما يعني نضع استفتاء للإخوة هل يحبون أن أشرح مادة المقدمة الجزئية. هو يعني مادة عظيمة حقيقة والله، يعني جميل كبير يعني قدر وعظيمه، ممكن أن أشرحه. طبعا شرح كتاب شرح المقدمة الجزئية يكون هذه الأحكام التي نأخذها، وما أشرح في عند الفلك وأشرح في التجويد تفصيل وشرح أبيات المقدمة ما هي إلا التجويد الذي نأخذه، فربما نشرحها إن شاء الله أو ندخل بأي رواية أو قراءة تحبون. يعني هذا ما تختارونه أنتم إن شاء الله عز وجل إن لم نكن قد قررنا شيئا. طبعا معنا الوقت الحمد لله، دعونا نكمل هذا الكتاب يعني ثم بعده نفكر في أي رواية تحبون. يمكن أن تكتبوا لنا فنختار رأيكم، لا عليكم إن شاء الله. ما في أسئلة أول حد الآن. هل في أحد من الإخوة يحب أن يقرأ مثلا؟ طبعا هو البرنامج تسأل أخت سهيل اليوم الساعة مبدئيا إحنا طبعا هذه ثاني حلقة، نرجوك الحضور في كل الحلقات، يعني ما فاتك شيء كثير إن شاء الله، لسه أنت في البدايات ونحن أيضا في بداية الدروس، فيمكنك الحضور بإذن الله عز وجل كل سبت وأربعاء من الساعة 11:30 بتوقيتنا في فلسطين أو توقيت مصر، ما أدري وما توقيتكم كيف يكون. في فترة 5 دقائق تقريبا 10 دقائق إذا يسمح لنا الأخ أن نقول من أراد أن يقرأ فله ذلك. هل تحبون، هل يحب أحد أن يقرأ يا مشايخ؟ أن يعرض تلاوته على تكون فاتحة.